مثلا ما عنده دقن او ثوب طويل فهو لازم يعيش حياته كذا. شفت؟ صح. انا يعني ما تقدر تنبسط مثلا، ما تروح كافيه، ما تاكل ايس كريم مثلا. اي اي اي اشياء زي كذا، يعني انت خلاص، يعني انا الثقافه العربيه انا اختار لك كيف تعيش حياتك بدل يعني على حسب شكلك على حسب كلامك واسلوبك. طيب نكمل بعد الفاصل ممكن؟ حياك ما عندك. طيب فاصل ونواصل ان شاء الله، لا تبعدون. حياكم. في بيتنا الجديد مفايح العابد وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير مفايح العابد وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة القريات. مساحة الوقف 1200 متر مربع، قيمة الوقف 23 مليون ريال. مصارف وقف الأم بمكة المكرمة، دعوة الجاليات، رحلات الحج والعمرة، الدورات العلمية بنظام 4 سنوات، الملتقيات الدعوية للرجال والنساء، تأليف وترجمة الكتب وتوزيعها، مخيمات إفطار صائم، السيارات الدعوية والمصليات المتنقلة، المحاضرات والدروس العلمية، كفالة الدعاة وتأهيلهم، حقيبة المسلم الجديد، كسوة ودعوة، ملتقى مراكب المجد الشبابي، وغيرها من المصارف الدعوية. مفايح العابد وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، في مفايح العابد وراضي المطير، شفت الندى سهيل في بيتنا الكبير، في بيتنا الكبير، يعمنا السعاد ونجومنا تنير. حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات في هذه الحلقة الجميلة اللطيفة مع ضيفنا الخفيف الظريف أبو متعب الأمريكي. الله يحييك، أهلا وسهلا. مرحبا. كنا نتكلم أول شيء تبي نتكلم باللي تحت الهواء ولا اللي قبل؟ لا تحت الهواء. طيب احنا كنا نتكلم على موضوع انه على انا قلت لك كثر من الحلا شوي، تقول عندك مسوي دايت. ايه انا اقول انه في بعض العرب الان، انا لما كنت مثلا في امريكا اللاتينيه وبعض الدول هناك، يقولون يا اخي احنا عايشين في الغرب، يعني ما في داعي ان يعني ترى ما احنا في السعوديه، ما احنا في مكه، ما احنا في يعني دوله اسلاميه، يفترض انه يعني نعيش اسلام لايت. يعني اسلام لايت، اسلام الخفيف، الاسلام الخفيف، يعني اوكي انا الحمد لله مؤمن بالله والحمد لله مطمئن بالاسلام، لكن يعني عاداتي ما تفرق بين المسلم. عذر عذر عذر وبين مخيص. بس هذا عذر مخيص حتى نشوف مثلا طلاب يجونا، يعني مثل الان بعض البنات الان اللي مبتعثات يطلعون مثلا الامريكا ويقولون يعني معليش والله اخاف انه الامريكان يعني يخافون من وحده منقبه ولا وحده لابسه عبايه ولا كذا. هل فعلا يخافون الغرب من كذا؟ اوكي، حتى لو خافوا ما يقدروا يسوي لك شيء، هذا هو شيء. ومن انت ولا من انت عشان ما حد يحاربك في بلاد اللي غير مسلمين عشانك مسلمه، صح ولا لا؟ صحيح. احنا نطلع في الشارع ونقول احنا مسلمين تعالوا حاربونا عشان ايش؟ نقدر نبدا بالحوار. بس انت ولا انت يا اختي الكريمه تنحشين من الحوار اذا فكيت الحجاب واذا فكيت النقاب. طبعا. بالعكس، شوف أنا يعني هذا معناته عذر يعني. إيه مسألة إنه هذا عذر، لا ما في شيء اسمه إن في شيء يعني خطير عليها ومن الكلام هذا. في الحين آلاف من المسلمات الأمريكيات ومن أمريكان أصول يلبسون نقاب ويلبسون حتى أباية راس وغلوفز في أمريكا. ما حد يضايق، وإذا ضايقهم تكس هي كسبانة أجر يعني. هي كسبانة يعني أجر. أنا أستغرب يعني، أنا الغريب إن المسلم يبغى الحياة تمام إلى ما يموت يعني. والله عز وجل ذكر أن هناك تعترض أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم. القضية أن هناك فتنة يعني. أنت مؤمن، إذا ما في ابتلاء أمامك ما في مشاكل قدامك معناته إيمانك فيه مشكلة. أنا بقول لك أن واحد أمريكي كان في نفس الصف ما كم واحدة من المبتعثات زين، وجاني يقول يا أخي أنت ذاك اليوم إحنا كنا نجلس في في في في, في السكن حقك وتعلمنا للمسلمين فيهم ستر وما أدري وإيش، وقال شوفهم ذول ما هم سترات ليش يعني ما هم مطبقين يعني. قلت روح أسألهم، أنا ماني معطيك أي شيء، روح أسألهم يا زين. فراح وسألهم وقال لا إحنا نخاف وإحنا الضيوف في البلد هذا، فيعني ما نبغى يعني ما نبغى نروح من بعد حدودنا معكم مثلا. يا أنتم يا الأمريكان. وهذاك الولد انصدم قال ليش هذا حقكم هنا في أمريكا، هنا يقول أنا أمريكي وماني مسلم بس أنا دافع عن حقك إنك تحجبين في بلدي في دولتي. بالعكس هذا حقك كعادمية، أنت تطبقين دينك في في في الدولة هذه. طيب يعني عادي يعني معناته اللي في الطيارة يعني إيه لا هذا عذر بس أنا أشوفه عذر الله يهدي الجميع. أنا أقول إنه عذر يعني إذا تبون شيء واقعي. عفوا معلش أبو أبا أقاطعك يعني في ناس يقولون إن قضية في دعاوى تقول إنه قضية يعني الحجاب هذا قشور يعني ما هو شيء أساسي في الدين في القلب. أوكي حتى ولو بس هذا لو يوم أن يعني للأسف يعني جعلوا هذه الشعيرة العظيمة اللي هي يعني فرضها الله عز وجل في القرآن وطبقها يعني أهل الإسلام نساء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابيات إلى اليوم يعني في النهاية يجي واحد طالع يقول شوف إنه يعني خل عنك إن الحجاب هو الستر، خلي الستر ما نبغى الستر استغفر الله عرفت، خلي الستر بس يوم أنت يا أختي يوم تطلعين برا ولابس حجابك أنت تفتحين حوار أنك تقدرين تناقشين تكلمين الناس في الإسلام وفي المسلمين. إذا أنت تشابهينهم 100% خلاص ما حد بيسألك عن دينك عن أخلاقك عن تربيتك، لأن واضح من شكلك أن تربيتك ودينك وأخلاقك مثل تربيتي وديني وأخلاقي، ليش أجي وأسألك عن الإسلام؟ صح جميل. ثاني شيء أنت أكثر مننا حنا لأن الرجال يعني ما حد يلبس طب في أمريكا ولا. هي القضية أحيانا أنه قد يكون هذا هي تمثل المجموعة الإسلامية في هذا بالعكس المفروض هي تشرف في الشيء. القضية المهمة أن لابد أن المسلمة تفهم أن مسألة الحجاب أو التمسك بمبادئ الإسلام وقيم الإسلام إنها مي مسألة كبت للحرية صح، يعني هم يشوفون إنها ما هي مسكينة هي يعني مضغوط عليها لابد تبين للناس أنها هي بقناعتها. من قال المفسخة هي الحرة؟ أنا أبغى أفهم النقطة هذه. يوم أنا أجيك مثلا ماني بلابس ثوب أجي عندك الله يكرمك مفسخ، هل أنا حر؟ هل أنا أثبت لك أن أنا هل أثبت لك شيء؟ لا طبعا حتى لا. القرد هو مفسخ القرد مفسخ صحيح. هل هو حر؟ لا، لأن عنده حدود في يوميته في حياته ما يخليه مثلا يتكلم صح ولا لا. أنا أقول في نقطة مهمة، أنا أذكر واحد من المحاورين كان يحاور في موضوع الحجاب المرأة يقول في الحقيقة أن المرأة اللي يعني تخرج متعرية أو متبرجة أو غيره هي تنفذ رغبات الرجل، ما تمارس حريتها. بالأكس الرجل يبغاها تطلع مثلا مغنية راحت سوت اللي يبي الرجل، يريدها تطلع في الإعلانات صح، سلعة تباع وتشترى صارت زي كذا. وبالعكس أنا أحس إن اللي ما تغطى هي اللي مضغوطة، هي اللي مظلومة. ليش كل يوم لازم تقوم بدري تسوي مكياجها تلبس صح عشان تطلع قدام الناس وتتعب كل شوي تجدد المكياج كل شوي تجدد شعرها كل شوي عرفت. نعم. هذه المظلومة مو هذه اللي لابسة. بس القضية مو هي يا أختي روحي ستري وألبسي، القضية مو هنا، إذا أنت مسترة ولابسة هنا ليش أنت تستخدمين عذر مخيس يوم تروحين أمريكا أو في لندن مثلاً وتسيبينها ليش؟ هذا مو عذر ترى ما أحد بيقتنع بالكلام إي صح هذه خطيرة لأن لابس النقاب ما أحد يفكر كذا ترى بالمناسبة يعني حنا عندنا نماذج جميلة يعني في طبيبات فيها يعني عند يعني بعض البنات عندهم براءة اختراع وصلوا درجات أكاديمية عالية. شوف القحطانية هذيك اللي طلعت في قد صوروا ما صورت ما انتل شفت انتل الأجهزة هذول الناس عبقرية ولابس النقاب ومستانسة عرفت بالعكس هي تكون حرة لكن إذا كانت غير إذا كانت مثلا متعرية ما هي حرة أكيد كله ما تقدر تمنع الناس إنهم يشوفونها ما تقدر تمنع الناس إنهم يتحرشون فيها بينما إذا بس لازم نقول بهالشيء مو يعني مو إن لا ما هي لابسة إن لا لا لا لا حق الرجال إنهم يتحرشوا فيها حتى لو ما كانت لابسة بالضبط ها لو انها مفسخة ما حد لا معليش بس هذا ادعى يعني حتى ولو ما يجوز شوف حتى لو هي ما كانت انها لابسة ما يجوز ان احد يروح يتحرش فيها ولا لهم عذر شفت لو حتى واحدة الحين مرت قدامنا الحين ما هي مسترة ما لنا عذر انا وياك مثلا غاسل فيها او نتحرش فيها هذا بلا شك هذا مبدا اسلامي اي هذا مبدا اسلامي مشكلة. بس الناس يقول انا ليش اضغط واظلم نفسي عشان عيون الرجال بالضبط في في في هذا في سؤال هذا دائما يجيني من البنات مثلا الامريكيات اللي يسالون عن الدين انا ليش اضغط على نفسي عشان انتم يا رجال ما تشوفونا هاك احنا نشوفك ما نشوفك انت لازم تسترين صح ولا جميل لان هذا قرار من رب العالمين مو قراري انا ولا قرارك انت شيخنا صح ولا هذا قرار رب العالمين رب العالمين الا اذا انت اذكى منا سبحانه هذا ما يمكن يعني الا اذا انت اذكى منا وابخص منا خلاص طبق على كيفك انا ما اقدر يعني هو بلا شك الله عز وجل يعني ما يضع شيء ولا يشرع شيء الا لحكمه هو عشان الرجال هو عشان الحيوانات هو عشان ما ادري وشو البنت في الدين لازم تستر بس طيب رساله ابو متعب رساله انا واضحه جدا ان في حياتك يعني لان احنا ماخذين ان قوم الغرب احسن مننا احنا كمسلمين في كل شيء من اللبس ومن الكلام حتى من اللغه ومن المدري وشو بس حتى احنا لنا او كانت لنا انجازات ونقدر نرجع على وضعنا اللي اول صح بس احنا نقول مثلا لا خلاص قامت يوم القيامه ننتظر عرفت لا ما في شيء اسمه قامت يوم القيامه خلنا ننتظر لازم ننجز ورسالتي الثانيه ان ما نخلي الثقافه العربيه تاثر على الدين انا دائما اتكلم في الامور القبائليه في سناب ودائما اتكلم عن مثلا امور في عادات وتقاليد وثقافات جميل ان احيانا نخلي العادات يعني يتاثرون في ديننا نعم المفروض ما نخلي الشيء هذا يصير عرفت مثلا انت من قبيله وانا من قبيله ليش ما الناس مع بعض؟ عرفت وش ابغى اعرف وش الحجز الديني اللي ما مخليك مثلا تناسبني؟ الله عز وجل يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما قال إن أكرمكم عند الله مثلا اللي مثلا من القبيلة الفلانية أو العرق الفلاني وإنما يعني التقوى هي المعيار أنا أريد أصل لشيء مهم يعني أبو متعب أكيد له رصيد من يعني الأعمال بينه وبين الله عز وجل هذا شيء لك مواقف مع أشخاص دخلوا في الإسلام عن طريقك بالمناسبة قبل هذا أنا أريد أذكر من يريد أن ينطق الشهادة تخرج الأرقام تباعا على الشاشة أنا يوم ذكرت لك الأمور القبائلية والأشياء هذه أنا كنت أعرف واحد أسلم على يد واحد من أخواننا السعوديين هنا في أمريكا ورجال هذا عايش في في في بلد ما فيها مسلمين الا هم الاثنين زين فالرجال اسلم وطبق الدين وعقب ترك الدين ترى قصه حزينه بقول لك ليش هذاك كلم اخونا السعودي وقال خلاص شوف ما في بنات هنا في بلدنا زوجوني من عندكم بما انت صديقي وتتمنى لي الخير وتحبني صح اي نعم ليش ما اتزوج واخذ من عندكم زين قال لا منقود قال لا هذه الشرحة والله ما نزوجك تخيل. طيب انت كنت راضي تخاوي لين تصير مسلم، عقب ليش تخرب عليه؟ هذا يقولون مثل الجنوبي يقول لك يا ابو زيد ليتك ما غزيت، عرفت؟ والله العظيم يعني ليش كل التعب هذا وعقب خليته يسحب على الدين عشان حاجه تافهه؟ لا، وقد يكون هناك يعني مثلا ان تقنعه بمبررات ان ترى هذا ما له علاقه في الدين. بس ما في، ما اشوف اذا اذا اذا انت راضي تعيش في في في دوله ما تطبق ولا ثقافتك ولا دينك، صح؟ عشان